إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا في هذه الخطبة عن ظاهرة اجتماعية سيئة عمت كثيرا من الخلق، وهي متعلقة باللسان الذي هو أسهل الأعضاء حركة. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذه الظاهرة هي ما نراه من انتشار السب واللعن والشتم في أوساط المسلمين، واستعمال الألفاظ البذيئة المقزعة، فلا تكاد تدخل في سوق أو محل أو تجلس في مجلس، لا تكاد تجلس في مجلس من المجالس إلا سمعت من هذا أشياء كثيرة، فضلا عن الطرقات والمدارس وغيرها من مجتمعات الناس. وهذه الظاهرة، ظاهرة السب والشتم واللعن والبذاءة في الكلام، قضية خطيرة لا ينبغي التساهل فيها أبدا. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، رواه البخاري ومسلم. والفحش ما قبح من القول والفعل، وشر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. فترى هؤلاء ينطقون بالأقوال الأثيمة، وأحدهم عينه غمازة، ولسانه لمازة، ونفسه همازة، وحديثه البذاءة، لا يذكر واحدا إلا شتمه، ولا يرى كريما إلا سبه وتعرض له بالسوء. والسب والشتم والطعن التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، وهو فسوق وخروج عن طاعة الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ في المعتبة يقول: ما له سرب جبينه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. وقال: إن الله لا يحب كل فاحش متفحش. وقال: إن الله يبغض كل جعبري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة. والجعبري هو الغليظ المتكبر، والجواب هو الجموع المنوع، والسخاب هو كثير الصياح. وهذه أوصاف تنطبق على كثير من الناس، غالب أحاديثهم ألفاظ شنيعة مستبشعة يأتون بها من الأماكن القذرة، وحديثهم من المراحيض وفي العورات، وأسماء الدواب والبهائم على ألسنتهم، واللعن جار عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق يخرج عن طاعة الله تعالى. فسوق وقال ساب المؤمن كالمشرف على الهلكة، وقال المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، وقال صلى الله عليه وسلم أرض الربا شتم الأعراب. أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا الحديث وفي آخره، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن عقوبة السب والشتيمة والطعن واللعن والفحش في القول هذه هي يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أحد الصحابة اتق الله، ثم قال له وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيه ودعه يكون وباله عليه وأجره لك ولا تسبن أحدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من عائشة فعلا معينا كان في أعداء الدين، فقد استأذن رأس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، وكانوا يعنون بذلك الموت، أو يقولون السلام عليك يعني حجارة. فقالت عائشة رضي الله عنها وقد بطنت لما قالوا وكانت نبيهة ذكية، قالت وعليكم السام واللعنة، وفي رواية عليكم السام ولعنة الله وغضب الله عليكم، وفي رواية عليكم السام والذم يعني الموت والذم. هذه الكلمات التي تلفظت بها في حق هؤلاء اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المربي لزوجته يا عائشة لا تكوني فاحشة، وفي رواية من هي عائشة من هي عائشة، إن الله فإن الله عز وجل لا يحب الفحش والتفحش. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم، رد بكلمة واحدة ليس فيها فحش وتفحش، وقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا. هذا لكلامها رضي الله عنها في هؤلاء. فإذا الله ورسوله قد نهي عن الفحش، ولا يريد الشارع أن يتعود لسان المسلم السب والشتيمة واللعن مطلقا. وتأمل طريقة القرآن في الكناية عما يستبشع ذكره ويستحيا منه. ألم ترى أن الله كنى عن الجماع بالملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والسر؟ قال ابن عباس المباشرة الجماع، ولكن الله يكني أو يكني. وقد قال أيضا إن الله يكني ما شاء، إن الله كريم يكني ما شاء، وإن الرفث هو الجماع. ولذلك قال العلماء من أسباب الكناية في القرآن أن يذكر بالكناية ما يفحش ذكره في السمع فيكني عنه بما لا ينبو عنه الطبع. وقد قال الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومما قيل في تفسيرها أي كنوا عن لفظه ولم يوردوه على صيغته. وقد قال تعالى ولكن لا تواعدهن سرا، فكنا عن الجماع بالسر. وقال فالآن باشروهن، فكنا عن المباشرة عن الجماع بالمباشرة لما فيها من التقاء البشرتين. وقال أو لامستم النساء بدلا من الجماع، إذ لا يخلو الجماع من ملامسة. وكنا كذلك بقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، واللباس من الملابسة وهي الاختلاط الحاصل عند الجماع. وكذلك قال في آية أخرى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فكلنا عنها بالحرف. وقال تعالى في قصة امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فطلبت منه ما يطلب المرأة من الرجل فعبر عن ذلك بالمراودة. وقال أيضا في الجماع فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وكنا عن ما يخرج من الإنسان من الفضلة في قصة مريم وابنها كان يأكلان الطعام. قال بعض أهل العلم بالتفسير أراد أيضا مع الأكل البول والغائط فأخبر بالمسبب إذ لا بد للآكل من البول والغائط. لكن لما كان مما يستقبح كنا عنه بذلك وأراد أن يقول إن مريم وابنها يأكلان الطعام ويخرجان الفضلات ولا يمكن لأحدهما أن يكون الله أيكون إلها فإن الله تعالى منزه عن ذلك. وقال عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. والمقصود بالغائط معروف قسيم البول ما يخرج من فضلة من الإنسان من الفضلة. ولكن قال الغائط وهو المكان المنخفض من الأرض لأن العرب كانوا إذا أرادوا قضاء حاجتهم أبعدوا عن العيون إلى مكان منخفض من الأرض حتى إذا نزل أحدهم فيه ليقضي حاجته لا يرى. فكلم عنه بالغائط فانظر إلى لطيف اللفظ وكيف يعلمنا القرآن الأدب كيف يعلمنا الله الأدب في كتابه. وقال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ومعلوم ماذا يوجد بين أرجلهن فالكناية عن الزنا. وكلم عن العسك بالدبر فقال يضربون وجوههم وأدبارهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان في غاية الأدب وهو يتحدث بتلك الأحاديث مما يعلم منه سلامة لسانه صلى الله عليه وسلم وعفته عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها. قطعة من القطن أو الصوف قد أصابها المسك لتطيب المكان بالرائحة الطيبة. فالمرأة قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهر. وفي رواية قالت أم المؤمنين فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت ما أراد. قالت فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. طهري واغسلي ونظفي مكان الدم من الداخل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله تطهري بها ولم يزد على ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام حييا أشد حياء من العذراء في قدره. ولما أراد أن يعلم الأمة متى يجب الغسل قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ فقال نعم إذا رأت الماء. وقال الماء من الماء فسمى ما يخرج من الرجل عند الجلابة ماء. وقال باللفظ اللطيف الماء من الماء. غسل الجنابة ماءه واجب من الماء الذي يخرج. وكذلك إذا مس الختان ختان هل تراه ذكر أسماء العورات كما يذكرها الناس اليوم التي يعبرون عنها بأبشع الألفاظ وأسوأ العبارات يقولونها. وهذا نبي صلى الله عليه وسلم بهذا العفاف والطهر ولكنهم لا يتعلمون منه. وترى المجالس يذكر فيها من أشنع الألفاظ وأسوأ العبارات مما يخدش الحياء ويذهب المروءة والناس ساكتون. ومنهم من يضحك ويشارك والنكات القذرة لا تخفى عليكم مما يذكر فيه كثير من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستجبرها ولا يستطب بيمينه رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. قال ابن الأثير رحمه الله: الاستطابة الاستنجاء، لأن الرجل يطيب نفسه بالاستنجاء من الخبث، والاستنجاء إزالة أثر النجوى وهو الغائط. وهكذا إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول. وحتى الرواه لما نقل الصحابة الكلام ولما نقلوا الفعل والحركة كانوا في غاية العفاف. ففي رواية أبي داود وهو حديث صحيح قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى، يقول أبو قتادة واقفا صلاته صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته فكلا، واستخدم لفظ المقعدة فيما هو معلوم. وروى ابن ماجه الذي سننه في كتاب الطهارة وهو حديث صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا في التطهر من الغائط. وحتى عندما كانت الاستفتاءات تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغاية الأدب، يقول: وقعت على أهلي أو وقعت على امرأتي في رمضان أو نحو ذلك، ولا يفحشون ولا يقولون من الفحش من القول أبدا. كيف وهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة عنده وعندها أبو بكر، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني بالثلاث، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهجبة، وأخذت هجبة من جلبابها، تريد أنه ضعيف لا يستطيع الوقاع والجماع، فكنت بهذه الكناية اللطيفة: ما معه إلا مثل هذه الهدبة، فلم تسم شيئا من العورة ولم تذكر شيئا قبيحا. ومع ذلك كان خالد بن سعيد بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على التبسم، لأن من حق المرأة أن تستفتي وأن تشتكي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني الزوج الأول، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وهو وهي كلمة فيها معنى اللذة، وهي إشارة إلى وجوب الوقت في النكاح الثاني حتى إذا طلق عادة الأول. فانظر إلى عفافه صلى الله عليه وسلم، وقارن بينه وبين ما يتلفظ به كثير من الناس في هذه الأيام. وقد جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها وهو عبد الله بن شهاب الخولاني كما في صحيح مسلم، فقال: فنزلت عندها نام ضيفا، فقال: احتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. لاحظ الأدب في العبارة، رأيت ما يرى النائم في منامه، والنائم يرى أشياء كثيرة لكن هي إشارة إلى شيء معين. رأيت ما يرى النائم في منامه، يعني حصلت الجنابة. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قال: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بغسل. لقد عبر الصحابة عن التبول بإراقة الماء وإهراب الماء، وكان أحدهم يقول: أصابتني جنابة. وكان يقال في الحديث: حصل بعض ما يكون بين الرجل وامرأته، ومعلوم ماذا يقول. ومع ذلك فإنهم كانوا يستخدمون الألفاظ المؤدبة النظيفة في الكلام والخطاب. وحتى ما يحدث بين الرجل وامرأته لا يجوز الحديث به، مع أنها امرأته، مع أنها حلال عليه. لقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، يعني سكتوا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. هذا إذا حدث بالحلال الذي بينه وبين زوجته، فانظر الآن إلى ما يقولون بالحرام وماذا فعلوا في الإجازة الماضية من المنكرات والكبائر وهم يتفوهون به. فإذا فهذه الألفاظ المستبشعة المستشنعة وما يكون بين الرجل وزوجته لا يجوز الحديث به أمام الناس من باب الأدب. الشريعة تعلم الأدب، تعلم العفاف في اللسان. وكذلك من المصائب المنتشرة اليوم فيما يتعلق بهذا انتشار اللعن. اللعن وهو الطرد والإبعاد عن الله تعالى، اللعن منتشر كثيرا على ألسنة الناس. أخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. قال العلماء: يحرم لعن إنسان بعينه أو دابة. وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا ما وجدت مسلكا ولا أحدا يستحقها، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي رجعت، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائله. إذا كان الملعون يستحق ظالم ونحو ذلك وقعت اللعنة، أو كان ممن لعنه الله تعالى أو رسوله، أو كان لعن الجنس، لعن الله اليهود والنصارى، أو لعن الفاسقين والمتبرجات، أو لعن النامصات والمتنمصات ونحو ذلك مما يجوز لعنه على وجه العموم، وإلا رجعت على صاحبه. حتى الدواب، حتى البهائم، حتى الجمادات لا يجوز لعنها. أخرج مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأمصار على ناقة، فضجرت المرأة من الناقة فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها، يعني من المتاع، ودعوها فإنها ملعونة، لا يمكن أن يصحبنا ملعون في السفر. قال عمران: فإني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، الدابة مهملة ولا أحد اقترب منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها، فتركوها. فإذا هكذا عقوبة تعذيرية للاعن، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. حديث صحيح. إذا أيها المسلمون، هذا اللعن المنتشر حرام في حرام، هذا اللعن المنتشر يرجع على قائله في العموم والغالب. وحتى قضية السباب والشتم، إذا جاوز الإنسان المسبوب والمشتوم فإنه يأثم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن إثم السب والشتم على البادئ إلا أن يتعدى المظلوم، إلا أن يتعدى المظلوم فيسب ويشتم بأكثر مما حصل. وإن ترك السب والشتم حتى لو كان مظلوما فهو أحسن وأطيب. فعن أبي هريرة أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، وأبو بكر ساكت، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟ قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيقضي عنها لله عز وجل إلا أعزه الله بها ونصره. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك ينبغي الامتناع والكف عن ذلك. والصحابة ضربوا المثل العظيم في هذا. فعن جابر بن سليم قال: قلت: اعهد إلي يا رسول الله، أوصي، اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ما سبقت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاكا. كم بين هذا وبين ما يحدث الآن من السب والشتم واللعن في المجالس والهواتف والدكاكين والمحلات ومجتمعات الناس، ظاهرة سيئة، ويسب الرجل زوجته ويلعن أولاده وحتى أقرب الناس إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا وقلوبنا. اللهم إنا نسألك العفة والعفاف، اللهم إنا نسألك العفة والعفاف، اللهم إنا نسألك العفة والعفاف. استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وذريته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن التعوذ على السب والشتم عادة قبيحة جدا، وقد توقع والعياذ بالله في الكفر، كما إذا سب الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الملائكة، ومن السب ما يحكم بكفر صاحبه، ومنه ما يوجب الحد كما إذا قذف بالزنا، لو قال أنت أزنى من فلان عليه حدان لأنه قذف رجلين، وبعض ذلك يقتضي التعزير. وقد اتفق الفقهاء على أن من سب ملة الإسلام أو دين المسلمين يكون كافرا، وكذلك نهى الشارع عن سب الدهر فقال لا تسب الدهر، لأن سب الدهر يعود على خالق الدهر وهو الله تعالى، إذ أن الدهر لا ذنب له. وتأمل في سب الناس اليوم للساعة والأيام والسنين. وأما سب الأموات بغير مصلحة شرعية فمنهي عنه، وهو يفضي إلى إيذاء الأحياء. وأما أقوال العلماء في السب في هذه الألفاظ المنتشرة، فإن بعض أهل العلم قد ذكروا أنه إذا سبه سبا لا يصل إلى القذف بالزنا فإنه يعذر، يعذر بالجلدات المناسبة أو بما يراه القاضي لدرء ذلك. وذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم أمثلة لمن سب شخصا بألفاظ مقلعة أو قال يا فاسق أو يا فاجر أو يا زيوت ونحو ذلك، فإنه يعذر تعزيرا رادعا ينهاه وينهى مثله. وكذلك إذا شتمه ببعض أسماء البهائم، فإن بعض أهل العلم قد ذكروا أيضا أنه يعذر في ذلك. وأما النطق بألفاظ الخنا في الملأ مما يستبشر، فإنه يسقط مروءة الإنسان، حتى قال بعضهم لا تقبل شهادته. قال ابن همام رحمه الله إظهار الشتيمة مجون وسفه، ولا يأتي به إلا أوضاع وأسقاط. وهناك بعض الحالات التي يجوز فيها الجهر بالسب والشتم، كما إذا سب آلهة الكفار لإغاظتهم دون أن يكون هناك منكر أكبر من ذلك يترتب عليه. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه للمشرك انصت بغر الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية، يعني تعصب العصبية الجاهلية، فأعزوه بهني أبيه ولا تكنوا، لا تكنوا، وإنما قلوها بالصراحة بصراحة الله من باب زجرنا. والمراد بهني أبيه أي ذكر أبيه، يقال له ذلك اعضده إذا تعزى بعزاء الجاهلية. وكذلك في استنطاق القاضي للمعترف بالزنا كما قال الصحابي في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، ثم قال الصحابي: ولا يكني لأجل الحاجة لأن المسألة فيها إزهاق روحه وقتله، فلا بد من استنطاقه باللفظ الصريح. وكذلك قال النووي رحمه الله: يجوز للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل مؤدب أن يقول لمن يخاطبه في ذلك الأمر ممن فعل شيئا سيئا: ويلك، أو يا ضعيف الحال، أو يا قليل النظر لنفسه، أو يا ظالم نفسه، وما أشبه ذلك، بحيث يؤدبه بمثل هذا. وهذه حاجة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحاصل أيها الإخوة أن الباعث على الفحش إما أن يكون قصد إيذاء الناس، أو العادة التي جرت بفعل مخالطة أهل الفسق واللؤم والخبث، فإن الاعتياد في مخالطة الفساق يسبب تكرار مجالستهم والاستماع إليهم التعود على ألفاظهم وزوال شناعتها من النفس والتلفظ بها في تقليدهم والاقتداء بهم، وما فعلته الأقلام الهابطة في القصص السيئة المازنة والأفلام المنحطة، ما فعلته في نشر السباب والشتائم والألفاظ الشنيعة وإزالة الحياء والكلام في العورات والكلام في الرفث والجماع ونحو ذلك، أمر عظيم جدا، وأثره في الأجيال واضح للغاية. وأصحاب السوء والناس في الشوارع الذين يتعلم منهم بقية الأولاد الصغار، السباب والشتائم أمر واضح جدا. لقد أقيمت في بعض الأماكن مسابقة بعنوان أبو عيون جريئة، يكون الفائز فيها أوقح الشبان وأقلهم حياء وأدبا. فتصور ذلك في مجتمع من مجتمعات المسلمين إلى هذه الدرجة. من أوقح وأشد شناعة في لفظه هو الذي ينال الجائزة. فهذه الأشياء التي تنشر الفحش ينبغي بتوها وقطع جابره، وينبغي على الآباء أن يصونوا أولادهم عن مرافقة أهل السوء. ونحن الآن في بداية عام دراسي جديد، هل ذهبت يا أيها الأب إلى المدرسة وتفرست في وجوه الطلاب الذين يدرسون مع ولدك في الفصل الدراسي الذي هو فيه، فانتقيت له عددا من الأخيار ولو قلوا، وقلت له: هؤلاء الزمهم ولا تتعداهم، وتسمح له بأن يزورهم ويزوروك؟ هذه مسؤوليتك، ليست المسؤولية فقط شراء الكراريس والأقلام والدفاتر والمسارعة لتلبية احتياجات المدرسة، وإنما الأهم من ذلك مراقبة الولد، من هم أصحابه، من هم الذين يماشيهم ويحتك بهم، فإنهم مصدر أخلاقهم ومنبع عاداتهم. ولذلك مسؤولية الأب مسؤولية عظيمة، وكل واحد من الراشدين البالغين مسؤول عن نفسه في أصحابه الذين يماشيهم ويصادقهم، فإن صاحب الفحاشين صار فحاشا، وإن صاحب النمامين المغتابين صار كذلك، وهكذا أيها الإخوة. ولنذكر إخواننا في مطلع هذا العام الدراسي بالاعتناء بتربية أبنائهم وعدم الاكتفاء بذهابهم إلى المدرسة، ونذكر المدرسين بمسؤوليتهم في التربية قبل التعليم، إذ أن هناك فرقا بين التربية والتعليم، فليست القضية نقل المعلومات وإنما تأديب الطلاب وتربيتهم على المنهج الإسلامي. وكذلك نذكر بالفقراء والضعفاء ممن يحتاجون إلى الصدقات حتى في شراء لوازم المدرسة. وقد أفتى أهل العلم بجواز دفع الزكاة لنفقة الدراسة للطالب الفقير، لأنها صارت حاجة في هذه الأيام، لا تنال شهادة أو وظيفة في الغالب إلا بها بل حتى الزواج. ولذلك يجوز دفع الزكاة فيها ما لم يكن فيها شر أو إثم أو معصية. وكذلك أيها الأخوة الشفاعة لمن يحتاج الشفاعة في قبول ولده في المدرسة ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا ونحو ذلك ممن يستحق من المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا في طاعته وأن يوفقنا إلى مرضاته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفة والعفاف. اللهم ارزقنا الطهر والصدق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين وافتح لهم بلاد الكفار والمشركين. اللهم عجل بنصرهم. اللهم رد إلينا القدس الشريف وأخرج اليهود منه أذلة صاغرين. عليك بهم يا رب العالمين وبسائر أعداء الدين. أرغل أنوفهم وأفشل خططهم واجعل مكرهم تدميرا لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والصلاح للعباد. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان والدور. آمنا في أوطاننا ودورنا. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأرشد الأئمة وولاة الأمور وارحمنا يا رحيم يا غفور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.